بسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درجة وهم عنها معرضون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قالون بصلة ميم الجمع. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. معرضون معرضون. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه الأصبهاني. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. معرضون. وكأي من السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. وكائن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وكاهن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أبو جعفر بتسهيل الهمز مع التوسط والقصر وصلة ميم الجمع.